لكن رموش العين انت معي دايم في كل وقت وحين غايب ترى وحاضر تسكن رموش العين تسكن رموش العين والله والله كوني على الطريق والله والله قلبي يسولف صدق عيوني يا حب يا غالي من قبل ما اشوفك ولا انت في بالي ولا انت في بالي ما صدق عيوني يا حب يا غالي من قبل ما اشوفك ولا انت في بالي ولا انت في بالي كل ناس يفدونك قلبي مع روحي كل لحظة يترونك كل لحظة يترونك كلي في عيونك كل ناس يفدونك قلبي مع روحي كل لحظة يترونك كل لحظة يترونك والله والله قلبي يفكر فيك